ولا تجعل بكتاب رب العالمين، وقد تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ إذاعات مصر العالم الإسلامي ونبت البيت القرآني الطاروطي بطاروط شرقية، نقلناها لحضراتكم من الهندسة الإذاعية والصوتية إدارة الحاج سليم المهر المقيم بسقط زريق مركز دير بنجم، مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية الحاج محمود عبد العاطي في قرية الطيبة، وقام بتقديم واجب الضيافة مؤمن أنيس الفكهاني في قرية المكان.